لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فلا، لأنه إذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض السنة، سوف يفوت وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، وسوف يحدث منه حركة في تقليب الأوراق وفي حمل المصحف ووضعه، وسوف يشتغل بصره بتتبع الكلمات والحروف عن النظر إلى موضع السجود أو عن النظر الثابت سواء عن موضع السجود أو غيره، فتجد بصره يتردد، وهذه حركة بالبصر. المهم خلاصة الجواب أنه لا بأس أن يقرأ بالمصحف عند الحاجة سواء في الفريضة أو في النافلة. شيخ أحسن الله إليك. السؤال لدينا يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات. المكتوبة. طيب قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما يدل على صلاة الفجر قد تكون أفضل يا شيخ؟ لا ما يدل على، لأن هذا قرآن الفجر مشهود، وكذلك أيضا العصر، لكن العصر لم يذكر الله قرآنها لأنها قراءتها أقل من الفجر، ولأنها ليست جهرا، وإلا حتى العصر تجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار كما تجتمع في صلاة الفجر، لكن السر والله أعلم أنه لما كانت صلاة الفجر تختص بتطويل القراءة وبكونها جهرا عبر الله عنها بالقرآن، فقال إن قرآن الفجر كان مشهودا ولم يكن ذلك في صلاة العصر. وكما ذكرت لكم أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة؟ وماذا يجب على من لمسها بيده أو بثوب؟ أم الحيوانات المحرمة قسم ليس لها دم كالعقرب والخنفساء والجعلان وما أشبهها، هذه ليست نجسة لا في الحياة ولا في الممات. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الذباب في شرابه أن يغمسه ثم يشرب، أمر أن يغمسه ثم ينزع يعني ويشرب الماء بعده. ومن المعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فسوف يموت، فأخذ العلماء من هذا أن كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر في الحياة وبعد الممات، أما الذي له دم يسيل فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات كالفأرة والوزغ وأشبه ذلك، هذا نجس في الحياة وبعد الممات. لكن الطوافون من الذي يكثر ترددهم عن الناس سهل الله فيها العباد فجعله طاهرا في الحياة، مثل الحرة والفأرة وما أشبه ذلك، هذه تكون طاهرة في الحياة ونجسة بعد الموت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها. فهمت الآن؟ طيب، النجس من الحيوان بعضه نجاسة مغلظة كالكلب نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل 7 مرات إحداها في التراب. فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياة وبعد الممات، إلا ما ليس له دم يسيل فهذا طاهر في الحياة وبعد الممات، وما كان له دم يسيل فهو كما قلت لك نجس في الحياة وبعد الممات، إلا الطواف الذي يكثر تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته. عرفت التفصيل الآن؟ طيب، ما كان نجسا فلا تلمسه وأنت ربط، إذا لمسه وأنت رطب أو هو رطب فلا بد من غسل يدك. ما يضر لكن ناشف ما يضر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ما حكم من قال لإنسان وهو يبعثه في حاجة الماء اذهب فإني أتكل على الله ثم عليك في قضاء حاجتي هذه، لأن سمعنا من بعض أهل العلم أن هذا الكلام كفر صريح مخرج من الملة، ثم ما الفرق بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل ما شاء الله وشاء فلان ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، جزاكم الله خيرا. التوكل نوعان، توكل بمعنى التفويض والتسليم، هذا لا يجوز إلا لله، وهذا النوع يعتقد المتوكل أنه دون المتوكل عليه، أنه دونه بكثير، وهذا لا يصح إلا لله. النوع الثاني توكل بمعنى الاعتماد على الشخص مع اعتقاد أنه دونك في الرتبة وأنك تستطيع أن تفسخ وكالته وأن تعتمد على غيره، هذا لا بأس به. فإذا قلت اذهب فأنت وكيلي أو فأنا موكلك فلا بأس بهذا، وليس هذا عبادة. أما التوكل الذي هو عبادة مثل أن يتوكل إنسان على ميت أو على إنسان غائب فهذا شرك. ما فيها شيء، ما فيها شيء. الرسول قال إذا أتاك وكيلي فأعطيه كذا وكذا، فإن طلب منك علامة فضع يدك على ترقوته، لأن بعض العلم يفرق بين ثم في المشيئة وفي التوكل. لا بس لا، التفريق بالتوكل هل هو عبادة وتفويض وتسليم مطلق، هذا لا يصح إلا لله. هل المراد وكلتك بمعنى جعلتك نائبا عني في هذا الشيء؟ فهذا لا بأس به. ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محقق الكتاب إسناده جيد، نعم، توجيه الحديث هذا بارك الله فيك. اختلف العلماء في صحته وضعفه، فأما من قال إنه ضعيف فقد كفانا همه، وأما من قال إنه جيد أو حسن فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في ذلك، لكن في حديث آخر قال إنهم إذا أسلموا صلوا، فقبل منه هذا لأنه يعلم أنه إذا أسلم حقيقة فسوف يصلي. وهل يقال لمن كان في زماننا هذا من أراد أن يدخل الإسلام ولقد أتوقف في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أسلم فسيصلي قد يكون هذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه، أما نحن فلا. ولذلك أمر النبي معاذا أن يدعوهم إلى 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترى عليهم صدقة، وهذا يدل على أنه لا بد أن نقول 5 صلوات. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لصلاة المسافر نحن نعلم أن صلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة، وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة، وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر بل أوجبه عليه، فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة، فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي مع الرفقة التي معه؟ طيب. أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح، بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر، والمسألة فيها خلاف معروف مشهور، والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في منى في أيام الحج، وفي آخر خلافته صار يتم، فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة، ومنهم عبد الله بن مسعود، حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، واستدل لإنكاره هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة، ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم، وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون. وسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شر، ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي قصر ما أتموا خلف عثمان، لأن من رأى أنه واجب قال إذا زاد على ركعتين بطل الصلاة، ولا يمكن أن يصلوا خلف عثمان صلاة باطلة لأن هذا محرم. فكنت أقول بالأول أن القصر واجب استنادا إلى حديث عائشة كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة في السفر وزينة في صلاة الحضر، لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة لا شك. وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإننا نقول إذا أتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس حين سئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال تلك هي السنة. ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أو لا؟ نقول يجب أن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يحضر وأن يجيب، لكن لو فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر، وإذا كانوا جماعة أقاموا الجماعة. نعم. أنت من أهل البلد بارك الله فيك. نعم. يا شيخ نحن نصلي أحيانا بمجموعة من الطلاب كبير ونضطر إلى مسك الميكروفون باليد سجودا وركوعا وقياما، فهل في هذا بأس؟ ليس فيه بأس، لكن لماذا لا تشتروا سماعة؟ في سماعة صغيرة يستطيع الإنسان يجعلها في جيبه ويصلي. المهم على كل حال أن هذا لا بأس به، لأن هذه حركة يسيرة لمصلحة المأمومين، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه ذلك، فإنه لما صنع له المنبر صار يصلي عليه، فكان يقوم على الدرج يصلي قائم ويركع، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وسجد، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقول لتأتموا بي نظير من أمسك بيده الميكروفون أو مكبر الصوت من أجل أن يأتم به من خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال له عباد عثمان العباد، ما رأيك في هذا الاسم؟ عباد عثمان العباد، عباد عثمان العباد، اي يعني عباد ابن عثمان، ما فيها شيء. انت تظن عباد عثمان عباد مضاف وعثمان مضاف اليه يعني انه يعبد عثمان؟ نعم نعم. لا، مراد عباد ابن عثمان، لكن جاءتنا هذه اللغه ما ادري من اين جاءت، كنا ما نعرف الا عباد ابن محمد ابن علي ابن، لكن جاءتنا هذه اللغه الاعجميه وهي حذف ابن، وصار الناس يقولون مثلا علي بن عبد الله علي عبد الله، محمد بن عبد الله محمد عبد الله. ونسأل الله ألا يأتي إلينا بعد بإضافة الزوجة إلى زوجها، كما يقولون في زوجة الرجل فلانة فلان، ويتركون الأب، صار أبوها زوجها. نعم حاصل لها عند غير السعوديين الحمد لله، لكن أنا أقول نسأل الله أن يحميها. أخشى أنه لما جاءنا داء حذف ابن يأتينا بعد الداء الآخر أبدا، يستمر حتى يصل إلى القبيلة، مثلا محمد ابن علي ابن خالد ابن عبد الله ابن عباس إلى آخر شيء، حتى يصل إلى القبيلة ويعتبس من القبيلة. صنف بعض أهل العلم في كتب التفسير ما يسمى بربط الآيات والسور، وصنفوا يعني مصنفات اختصت بذلك فقط، وبعض من تكلف في هذا الربط مع أن الآيات كما نعلم يعني نزلت في أزمنة وأحداث مختلفة وقد تكون متباعدة، وقد يكون هذا الربط فيه تكلف وفيه يعني من الربط البعيد، فما يعني القول في ذلك؟ القول في هذا أن الأمر كما قلت، تجد هؤلاء الذين يتكلمون في ذلك يتكلفون المناسبة بين الآية والتي تليها، وهذا لا شك أنه من التكلف. نحن نقول ترتيب الآيات بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو توقيف، وهل كل شيء جاءت به الشريعة نعرف معناه ونعرف نعرف حكمته؟ لا. انظر إلى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كيف جاءت بين آية العدد، أكثر الناس لا يفهم معناها. الله عز وجل حكيم، قد تأتي الآية وبينها وبين التي قبلها من البعد في المناسبة ما يحتار له الإنسان. فالذي نرى أن يقول الإنسان في ترتيب كلام الله عز وجل سمعنا وأطعنا، وأن لا يتكلم ذكر المناسبة. لكن هناك شيء واضح، مثلا لما ذكر الله عز وجل قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقهم، قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبعض الآيات المناسبة فيها واضحة وبعضها فيها تكلف، فينبغي العدول عنه. نعم. هناك من تطهر ولبس الخفين ثم سافر وصار يتطهر بالتيمم وهو لم يمسح قبل يومين ثم وجد الماء ومسح، فمتى تبتدي مدة المسح؟ هذا الرجل إذا تطهر وسافر قبل أن يمسح، عرفت؟ أو بعد أن مسح؟ قبل أن يمسح. نقول الآن ما دام طهرت بالتيمم فإنه لا يحسب له، لكن إذا وجد الماء فالاحتياط في حقه إذا كان قد تم له ثلاثة أيام، الاحتياط أن يغسل قدميه، وإن ابتدأ المسح من أول مرة وجد الماء فلا شيء عليه، لكن الاحتياط هو الذي تطمئن له النفس، أن يقال له إذا تمت ثلاثة أيام من الحدث الذي تيممت بعده فاخلع عن الخفين واغسل القدمين. هل يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي السنة في ذلك؟ وهل فعل عبد الله بن عمر اجتهاد منه أو هو مبني على السنة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يسلم أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر، أو يودعه إذا رجع، أو يأتي إليه بعد كل صلاة ويقول إن فعل ابن عمر هذا اجتهاد منه ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه. لكن نحن نقول نتخذ مسلكا وسطا، نقول أما كثرة زيارتي وأنت في المدينة فهي غلط، ولا شك أنها إلى البدعة أقرب منها إلى السلام. وأما إذا قدمت وذهبت إلى قبره تزوره فإنه لا يدخل بعموم قوله زور قبور، لكن المخالف يقول إن هذا لم يزر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبر النبي محجوب، لثلاثة جدران، فهو وإن ذهب ووقف عنده لم يكن زائرا له، فيكون هذا العمل عبثا. ما أنا أرى والذي أنا أفعله أن نذهب ونسلم عليه ونصلي عليه عند القدوم وعند الرجوع من السفر، وأما أن كل مرة نصلي نذهب ونسلم عليه فهذا إلى البدعة أقرب منه إلى السلام، وهو إلى السنة إلى السلام، لأنه يخشى أن يكون هذا الرجل مبتدعا لأنه لم يكن من عهد السلف الصالح. ولي تلاميذ في الغاب أناديهم بكلمة يا أخ فلان، هل في ذلك بأس؟ إيش؟ أعمل معلما. نعم. ولي تلاميذ في الغاب في صف أول ابتدائي. نعم. أناديهم بكلمة أخ فلان وأخ فلان وأخ فلان، هل في ذلك بأس؟ ليس فيه بأس، لأنه قلت لك في الإيمان. بعض الزملاء يقولون لكني أرى أن تقول يا بني، يا بني أو يا بني أحسن، حتى يتعود الصغير على توقير الكبير. نعم. لأنك إذا قلت له يا أخي فهم منك أنك وإياه في مستوى واحد. نعم. والذي ينبغي أن نربي أبناءنا على احترام الكبير، الاحترام اللائق به. والأخ موسى يشير إلى أنه انتهى الوقت لأنه أذن، فنحب أن نبادر حتى لا نحبس إخواننا في المسجد من وجه، وحتى لا يقول الناس ان طلبة العلم في هذا البيت يتأخرون عن الصلاة. ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.